أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه رزق السكنى بالمدينة لعمل، لكنه يعاني من حاجة أولاده لوجوده وأهله، ويسأل هل بقاؤه في المدينة ابتغاء ما ورد من ثواب في سكناها من الصبر الذي يؤجر عليه، أم الأولى أن يرجع لأهله وأولاده؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وسبق أن أجبت كثير ممن يسأل عن هذه المسألة، لأن المسألة فيها تفصيل حقيقة. سكن المدينة خير وهو فضيلة وليس بواجب. يلاحظ أن سكن المدينة وطلب هذه الفضائل من فضائل الأعمال، والواجب المسلم أن يقيم مدينه في أي بلد. فإذا سكن المدينة وطلبا للفضيلة وأدى الحقوق الواجبة عليه من النفقة ومن غيرها فهذا خير. وأما إذا سكنها المدينة لطلب فضيلة يترتب عليه تضييع بعض الواجبات والإخلال في النفقة، وأنه لا يجد المال الذي يكفيه، فيجب عليه أن يبحث عن عمل ولو كان خارج المدينة ليقوم بما أوجب الله عليه من النفقة الواجبة. ولهذا إذا كان التقصير في النفقة من الأمور التي هي من الفضول ومن الأمور المستحبة فلا بأس. وأما إذا كان يؤدي هذا إلى تضييع أبنائه أو الإخلال بما أوجب الله عليه من النفقة عليهم، فيجب عليه أن يبحث عن عمل ولو كان خارج المدينة ليحقق الواجب، لأن فعل الواجب مقدم على طلب الفضيلة، وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم. فالإنسان لا تأخذه العاطفة، كل إنسان يحب أن يسكن في هذه المدينة، ولكن هذا بشروط أن لا يترتب على هذا تضييع شيء من الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لحافظ القرآن أن يراجعه في يوم واحد؟